اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا كل ذلك عندنا، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. عايز انا الداخل فقط، يعني ممكن تفصل الله. طب هو كده وصل؟ وصل يا خالد حميد؟ ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فسنبدا ان شاء الله سيره الامام البخاري. في صوت كنا وعدنا ان احنا نبدا في درس من او ترجمه من تراجم علماء الامه، عسى ان يخرج بعض الشباب الغيور يتقلد هؤلاء، وفي السنوات القادمه نجد من يسد الفراغ اذا مات عالم، او من يجيب الناس بعلم صحيح اذا ارادوا علما. فبكل اسف نظرا لخلو الساحه من العلماء الحقيقيين، تجد حكم الله عز وجل الميسر لا يصل الى الناس، وتجد الناس تستبشع احيانا الاحكام الشرعيه لانها ثقيله. يقول هذا حرج، انا لا استطيع ان انا افعل هذا. ازاي لا تستطيع؟ والله عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. اذا دين الله عز وجل الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قاله، لا يمكن ان يكون فيه حرج. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله يا حالك. لا يمكن ان يكون فيه حرج، لا يمكن. الحرج من اين يأتي؟ من ناحيتين اثنتين. الناحية الاولى ان نفس السائل خبيثة، والنفوس الخبيثة تستصعب السهل. صلاة الخمس، ما المشقة في صلاة الخمس؟ ان يقوم كل صلاة يصلي، ما هي المشقة؟ كثير من الناس يقول لك دي مشقة بالغة، انا لا اترك عملي، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يسروا ولا تعسروا. طب ما دخل هذا بالعسر؟ النفس نفسها خبيث تستصعب السهم. الشيء الاخر ان الذي بلغ الفتية بلغها خطأ، لم يحصل اصول العلم، فبالتالي كان فتوى خطأ. فدين الله عز وجل يضيع بين الافراط والتفريط. رجل يشدد جدا بدعوى الاحتياط، يجب ان نتورع، يجب ان نتورع، يجب ان نتورع. نهاية الورع ده ايه؟ عبارة عن تشديدات على النفس. يجد الانسان نفسه في كل شيء ياخذ بالاشد بالاشد بالاشد، اذا سيجد انه لا يصرف الدين. ورجل اخر يقول لك بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وسائل الحبل على الغارب. بالذات في مسائل الطلاق والطلاق. واحد يقول يا الشيخ انا طلقت مراتي وانا غضبان، يقول لك 20 جنيه وروح، وعشت هنا ثاني. انا هذه انا رايتها بعيني. يقول اذا ما اداليش 20 جنيه بقى مراتي مش هترجع له، يبقى دخوله بها زنا. هذا منتشر وموجود في مثلا لجنه الفتوى في الازهر، هذا شيء رايته بعيني. واحد جاب وقال له انا طلقت مراتي، انا قرصت ابني، قال له ما عادش تعملها. ايه ما عادش؟ ازاي ما عادش يعمل؟ مش يسألوا الاول انت طلقت الطهر ولا طلقت الحيض ولا عملت ايه ولا، يقول له ما عادش تعمل، انت كنت زعلان، كنت غضبان، يقول له خلاص قوم اقرص ودني ما عادش تعمل مثلا. لا، هذا يعتبر خطأ جسيم، لان الرجل قد يطلق امرأته ثلاث مرات دائمات بينونة كبرى، ومع ذلك يقول له ادخل بيها وهات 20 جنيه وخذ. راح العلماء الربانيون، عالم رباني لا يتكلم إلا عن الله عز وجل إلا بدونات اجتهادات واجتهادات تقييمة. أين هؤلاء؟ بل إحنا نطمع أن الساحة القادمة يكون فيها هذا النمط المفقود في الأمة المسلمة. ولا شك أن سير العلماء من أكبر الدوافع على الوصول إلى هذا الهدف. اقرأ السيرة النبوية مثلا، تجد أن أنت لما تقرأ السيرة النبوية تستمتع وتشعر باندفاع، وأحيانا عينيك لا تملكها من الدموع وأنت تقرأ مثلا موقف الصحابة في الغزوة، مثلا الواقعة المشهورة اللي هي صحابي يعني اسمه سعد ابن هشام او كذا ابن هشام، قال لما انتهينا من الغزوة ذهبت اتفقد اخي فوجدته بين الجرحى وهو يقول ماء يريد ان يشرب ماء، وكان جنبي تقريبا 10 أو 15 من الجرحى المسلمين الذين يعالجون الموت، وكل منهم يقول اريد ماء اريد ان اشرب ظمآن. فلما هم ان يسقي اخاه قال سل الذي بجانبي لعله اشد ظمأ مني، فسأله قال سل الذي بجانبي سل، حتى ذهب الى العاشر قال لا سل غيري لعله اشد عظم، فرجع الى اخيه فجده مات، فرجع الى العشر وجدهم ماتوا. اي ايثار يمكن ان يكون في رجل هيموت من العطش ومع ذلك يعاني روحه تخرج، ومع ذلك في هذا الموقف الذي لا إثارة فيه وكل إنسان يبحث عن روحه ويبحث عن حياته يؤثر أخاه على نفسه، هذا الموقف لما تقرأه يؤثر فيك وتجد أنك لا تستطيع أن تتمالك دمعك. من لو حكيت لك مثلا أن ابن عمر كان ماشي ومعاه مثلا رغيف واحد ليس معه غيره فأعطاه للمسكين، لا الموقف الآخر يؤثر أكثر. لما ترى مثلا رجل كعمر بن الجموح رجل أعرج شديد العرج، مش عرج كده شديد العرج، ويريد أن يحارب يريد أن يتر، والحرب زمان كانت تدل على مدى شجاعة الرجل، مش واحد جبان لو الواحد استخباله ولا رأى خيال يموت في جلده، ومع ذلك ممكن يهدي المدينة بكاملها وقاعد تحت الأرض بيشرب مثلا تجاهر ولا بيشرب شاي ولا هو قاعد يوم عامل كده ينطلع صاروخ من موته مثلا 100,000. الحرب زمان كان لها نقاش آخر غير اليوم. ولذلك الله عز وجل يقول في اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هو ده الحرب عنده، يعني المواجهة الشخصية نافية. فالحرب عند العرب كانت مواجهة شخصية. وهنا يقال ده إقباله على الموت أشد من واحد يركب مثلا دبابة أو واحد بيستخبى وراء جبل. لا. زمان كان تضحية الجهاد أوضح وأحسن، لأنه يأتي يقول له بارزني أقل حركة أو أقل سهو يمكن أن رأسه تطير. فيأتي عمرو بن الجموح الأعرج يريد أن يحارب ويريد أن يكر ويكر، وكان له 6 من الأولاد يقاتلون في جيش المسلمين. قالوا يا أبانا إنك ممن عذر الله، الأعرج الأعمى والمريض ليس عليه حرج في مسائل الجهاد، مش معلش حرج انه يزيل الصلاة ويعمل اي حاجة، ليس عليه حرج لا في الجهاد فقط الذي يحتاج الى كر وفر. فبكى الرجل وقال اريد ان اطأ بعرجاتي هذه في الجنة دعوني. فذهب يشتكي بعينين دامعتين للنبي عليه الصلاة والسلام اريد ان اقاتل يمنعوني، فقال خلوه لعل الله ان يرزقه شهادة. بطبيعة الحال كان اول من قتل او من اوائل الذين قتلوا. قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيته في الجنة وانا بعرجتي من اول. وطأ الرجل بعرجتي في الجنة. اي روح هذه؟ قلبه قلب شاب. كثير من الشباب اليوم قلبه شاب سن 20 سنة وقلبه شاب لا يريد ان يفعل شيئا. الرجل اللي كان سنه 85 سنة او اكثر واسلم وهو في مكة وبطبيعة الحال لم يستطع انه يهاجر الى المدينة لضعفه، ففي يوم من الايام قلبه قلب شاب وان كان جسمه اتكسر، قال وما الذي يقعدني بين ظهراني الكفار، والله لا اخرجن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسافة بين مكة والمدينة 500 كيلو، يمشي هذا يريد ان يمشي، يريد ان يكون عند مصدر الضوء والنور، ازاي تقيد نفسه وهو بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني. فخرج رغما عن اولاده وهو في نصف المسافة او في ربعها، ادركه التعب الذي يسيطر على العباد فغلبه فاوشك ان يموت. فلما استشعر هذا ضرب كفا على كف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. ومات الرجل. فنزل فيه قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. وان وقع اجرك على كريم تجد المسألة ما لا ليس هناك حساب. الله لا يتعامل مع عباده بحساب، انما يقول: يرزق من يشاء بغير حساب. هذا رزقنا ما له من نفاد. لما تقرأ سير السالفين والصالحين تجد ان انت عندك اندفاع نفسك تكون مثل هؤلاء. لاجل هذا لابد من مراجعة السيرة النبوية وكيف كان الصحابة في اشد المواقف يتصرفون. ابو بكر الصديق رضي الله عنه، محمد ابنه اسلم بعده بعده بفترة، فلما تقابل في بدر او في احد يعني في غزوة من الغزوات الاولى للمسلمين، كان محمد بن ابي بكر يقول لابيه بعدما اسلم: لقد كنت اقابلك وازوغ منك خشية ان اقتلك. ابنه في صفوف الكفار وابو بكر في صفوف المسلمين، فابنه بيقول له بس بعد ما اسلم بيقول له: ده في الغزوة الفلانية كنت اتحاشاك حتى لا يسبق سيف رأسك فاقتل. فقال له ابو بكر: انا والله لو رأيتك لقتلتك. فابني كافر، لو رأيتك لقتلتك. لما ترى هؤلاء الذين لا يجعلون اي انسان على دينهم ولا على حب نبي صلى الله عليه وسلم، يفجر ينابيع الحب عندك وتحب انك تلتزم وتحب انك تعيش حياتك حياة مسلمة. لاجل هذا اؤكد على سيرة النبوية فيما يتعلق بالرعيل الاول والجيل وكيف نشروا هذا الدين، وحتى ملك الدنيا كلها هارون الرشيد، وده متأخر يعني في القرن الثاني الهجري، كان يقف على المنبر فيرى سحابة في السماء فيقول لها: ايتها السحابة امطري هنا او امطري هناك فسوف يأتيني خراجك. هو ده عز المسلمين، امطري هنا امطري في اخر مكان في العالم خراجك سيأتيني. ليه؟ لان الاسلام هو اللي كان مسيطر على الارض انذاك. فالقصد من سير العلماء وسير الصحابة ان نعمل دعوة للتمسك بالاسلام، ويعني حتى ان كان هناك والد يجب بمنتهى الحزم مع الرفق ان يرجع بيته الهوين الى الله عز وجل، لا يترك الحبل على الغارب. الرجل مسؤول، ضياع الاسر كلها بسبب رب البيت. اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص. كان رب البيت بطبل ملومش انا الولد ان يرقص. وبعض الشعراء حور هذا البيت من غيظه من اولئك الاباء الذين لا يربون ابناءهم، فقال: ان كان رب البيت جحشا مبردعا فشيمة اهل البيت كلهم الرفص. يعني يرفصوا، يعني اذا كان ده جحش مبردع اذا التانيين يرفصوا. فرب البيت هو الذي عليه العامل الاكبر. مفيش حاجة اسمها الاب يقول ان ابني صديقي، ازاي هذا الكلام؟ ان يقول لك انا عملك صديق، هذه من اخطاء التربية الفادحة. معنى صديق انني لا استطيع ان اقوم خطأه واعوجاجه. معنى صديق انه ممكن يعمل معي اي حركة بعيدة مع صاحبه. انا رأيت والدا الابن بيقول لي لابوه عبد، ما تخش يا عبد وبهذه الصورة. بل اكثر من هذا، شوف وانا فيها زغزغ. ليه؟ من جراء هذه التربية اللي هي مش مسلمة. الاب يجب ان يفضل اب طول عمره، يجب ان يفضل والد طول عمره. مش حاجة اسمها الولد صديق ابوه، هذه لا تعرف. ان اؤاخيه ان اعامله بلطف, ده مش معناه انها صداقة. فالوالد يجب ان يفضل والد لهبته طول عمره, لا يأتي بالدناية امام اولاده ابدا, وان كان يفعلها لكن لا يأتي بالدناية امام اولاده. ليه؟ لانه هو القدوة, رب البيت, جعله ربا لهذا البيت. فالمقصود ان الاباء عندما يفعلون هذا يجب ان يرجعوا اولادهم وبيوتاتهم الهوينة, وارجو التثبيت على كلمة الهوينة هذه, مش يفضل مفرط في حق بيته وحق اسرته 20 سنة 25 سنة وعايز يرجعهم الى الله في يوم. طبيعة الحياة تجد مشاكل. وسمعت من بعض المشايخ تأويل لطيف جدا احببت ان انقله لفضله, انه قال يولد المولود على الفطرة, فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فهو الرجل تساءل سؤال لطيف جدا, قال أنت اليوم أبو ابنك؟ طبعا لا, أبوه التلفزيون وأبوه الشارع وأبوه الماتشات وأبوه السينما وأبوه دول كلهم بيشتركوا في تربيته. إذا لست أنت وحدك هو أبو ابنك. متى تصير والدا لابنك؟ اذا جنبته كل هذا تصير ابواتك لابنك 100%. يجب اذا اردت انا ان اصلح بيتي ان اخرج منه كل عوامل الفساد بحزم, بحزم. انا اعامل الاهل, اعامل الاولاد برفق, انما لا اخلي تلفزيون في البيت يدمر دين الرجل ودين المرأة, يقتله الهوينة ايضا كما ذكرت انا قبل ذلك. اذا رجل تربى على الاسلام الحقيقي رأى امرأة كاشفة اللي شعرها في الشارع يقشعر ويشمئز. ليه؟ لانه منكر. الفطرة ركبت على هذا, ومن تيسير الله للناس ان ركب الفطرة على تعاليمه, فان امر بشيء ففطرته تقبله. هو اللطيف الخبير, صنع الشيء ثم جعل تشريعا للشيء, فما فيش تضاد, الانسان ما يشعرش بنفرة. فالمنكر طول عمره منكر, يجب ان تشمئز منه النفوس السليمة. في التلفزيون انا ارى مسلسل وارى مواقف الخنا والفجور وارى ده يعطيها كشكول وهي تقبله في الاشجار وبعدين يطلع برا يتمشوا, كل هذا انا اراه وابنتي تراه ايضا بجانبي, وفي النهاية يأخذها كلها نتزوج. طب الأب مش موافق, طب تعالى نهرب, يروح يهربوا ثم يزني بها وخلاص صلح غلطتك, لا مش مصلح مثلا, ويتركها وتواجه حظها, والمجتمع كله مع مين؟ مع التي زنى, كله يتعاطف معها. بل لو علم مثلا ان الأب هيروح ينزي يجيب الوادي الهربان ده الذي زنى بابنته عشان يقتلوا, تجد الموجودين متعاطفين مع الولد الذي زنى. يا رب ما يقفشوا, يا رب ما يمسكوا, متعاطفين. الاول يمكن ان ينكر الرجل, شايف رجل يقبل امرأة وبنته جنبه ممكن يتكسر. ثاني مرة لو وقف المسلسل على موقف خطير يبقى منتظره, ممكن يأجل مواعيده عشان المسلسل. كل هذا كيف جاء؟ كيف استمرأت المنكر؟ مش انكرته, لا استمرأته. وغيرة تتبسط انك بتتابع المسلسل. كيف جاء هذا؟ لم يجئ مرة واحدة, انما جاء تباعا بعدما قتل هذا الجهاز في نفسك الغيرة والحياء والدين وانت لا تدري. الله عز وجل قال للناس يا ايها الناس لا تتبعوا خطوات الشيطان, مش لا تتبعوا الشيطان, خطوات الشيطان. لا يأخذك يرميك في الكفر ابدا, انما درجة درجة. ويحضرني قصة حدثت للأخبانين أن رجلا راهبا كان لا يخرج من صومعته, فتزين له الشيطان ذات مرة بصورة رجل وأحضر معه امرأة, ثم قال للراهب أنا على سفر وأختي هذه لن أجد في الأرض آمن عليك منها, آمن عليها منك, فاجعلها في الصومعة المجاورة وانا سأترك لها المال وسأترك لها حتى آتي. قال لا والله انا مالي دعوة بها, انت حتى انا أتاه الشيطان يوما فقال له صدقني من الدين مش تسأل على جارك؟ ما يأتيه يقول له إثناء لابد أن يأتيه من مسالك الدين أيضا، اسأل على جارك هذا ليس من الرحمة في شيء، بل كذا ويعود يفكر الآن صحيح. فذهب وطرق على الباب وظهر للباب، طيب يعني ألا تحتاجين شيئا؟ قلت له لا. دخل ولم يرها حتى الآن، قال أنت بتسأل عليها مرة في يوم، اسأل مرتين في اليوم كل خير وكل ثواب، حتى يستشعروا أن الذين يعبدون الله ناس منتجين وكويسين ومش متغلطين ومش متعمدين. أصبح يسأل على المرأة أكثر من مرتين. طيب يا أخي ده يعني أنت إذا أكلت وديت لجارك رغيف وديت لقمة ده خير كتير، وليه ما تحطش قدامها مثلا طبق طول ولا تحط قدامها ورك فرخة ولا شيء من هذا؟ فهي أم رايح حاطط إيه حاطط اللحمة أو الأكل قدام الباب ومخبط وداخل. طب يا أخي ده زوء يعني برضو إدي وشك برضو، هو الدنيا بخير ومفيش حاجة حصلت فيه، برضو قول لها تفضلي عشان تستشعر إن في أنس وود ومش عارف المرة في مرة. هذه يا أخي أنت تشوفها قاعدة لوحدها كده، هو مفيش رحمة، مش تخليها مش تقعد مش عارف. في النهاية وقع بها وزنها. لما الإنسان يظل وراء هذه الخطوات لا يستشعر إطلاقا إن في شر قادم، بل كله من باب الدين والتقوى والرحمة ومفيش مشاكل والدنيا بخير. هذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله خطوات الشيطان، لا تتبع خطوات، خطوة وراء خطوة وأنت لا تدري حتى يقع المرء في الشرك. ما الذي أهلك قوم نوح؟ أنهم كانوا يحبون الصالحين، فلما مات الصالحين قال الشيطان اجعلوا لهم تماثيل تذكركم بهم، اللي هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، اللي هي سورة نوح. فعلا عملوا شوية أصنام ده ود وده سواع وبتاع عشان ايه يفتكروهم، بدل ما يفتكروهم.